I'm going to go to the الكلام هذا هو ده يجب أن يكون أكثر من مقصد فبعاد من مقصد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.